يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا قلت لك يا حبيبي الكلام وتريني ماسك الهوى بيتيا ماسك الهوى وقامل الهوى يا حبيبي قامل الهوى يا حبيبي حبيبي. حبيبي.